الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا بالأمس عن بعض أهوال يوم القيامة، وذكرنا أن يوم القيامة يوم عظيم، وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بأوصاف كثيرة، وحذر الله تعالى وأنذر: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، حتى إن الله عز وجل قال في شأنه: فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا. يعني لو فرض أن هناك طفل من شدة أهوال يوم القيامة يشيب من أهوالها، وهو يوم عظيم مهيب جدا. وذكرنا أن أعمال الإنسان توزن وتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وعلى نتيجة هذا الوزن يكون مصيره. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وبعد ذلك يعبر الناس الصراط المنصوب على متن جهنم، ولا بد من عبوره من الجميع حتى الأنبياء والرسل. يقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيعبر المؤمنون هذا الصراط إلى الجنة، ويجدون أبوابها مغلقة، ويشفع لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتفتح أبوابها. وأبواب الجنة ثمانية، ما بين مصراعي الباب مسيرة 40 سنة، كما جاء في الأثر المروي عن عتبة بن غزوان في صحيح مسلم: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين مصاريع الجنة 40 خريفا، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وهذا يدل على عظمة الجنة. ووصف الله تعالى الجنة، وصف عرضها، قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض. إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، فما بالك بطولها؟ والعادة أن الطول أطول من العرض، فعرض الجنة فقط عرض السماوات والأرض، فكيف بطولها؟ دار عظيمة، وهي درجات، أعلاها درجة الفردوس، أعلى الجنة درجة الفردوس، وسقفها عرش الرحمن. الجنة يا أخواني فيها من النعيم وقرة العين ما لا يخطر على قلب بشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهم: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. الاسم هو الاسم، لكن الحقيقة مختلفة تماما. ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. تصور هذا النعيم العظيم، تصور هذا النعيم الكبير. ونعيم الدنيا مهما كان يمله الإنسان يمل، لكن نعيم الجنة لا يمل، لا يبغون عنها حولا، ليس فيها هم ولا غم ولا تعب ولا مرض ولا هرم، لذاتها متتابعة. ثم أيضا فيها الخلود، الخلود في الجنة ليس 100 سنة ولا 1000 سنة ولا 1000000 سنة، إلى ما لا نهاية. الدنيا مهما متع الإنسان فيها فنهايته الفناء. هب أن الدنيا أتت إليك صفوا، أليس مصيرها إلى الفناء؟ الدنيا لا تأتي، لا يمكن أن تأتي للإنسان صافية من الأكدار، لكن افترض أنها أتت إليك صفوا فهي مؤقتة ومصيرها للفناء. أما الجنة إنها نعيم دائم، من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس أبدا، لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. بلاطها المسك، حصباؤها اللؤلؤ، ومجامرهم الألوة. مجامرهم الألوة يعني العود الهندي الطيب، ليس مثل عود الدنيا. أخلاقهم كخلق رجل واحد على قلب واحد، لا تباغض بينهم، الشحنة تنزع والغل ينزع والغيرة تنزع وكل أمراض النفوس هذه تنزع، فيبقون إخوة على قلب واحد. فيها فاكهة ونخل ورمان، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ما تشتهيه الأنفس، أي شيء تشتهيه يكون لك. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إذا اشتهى أحدنا الزرع يكون له في الجنة؟ قال: نعم يكون له، لكن يكون الزرع في لحظة. ففيها ما تشتهيه الأنفس كل شيء. وفيها الحور العين، والحور العين لكل رجل زوجتان من الحور العين، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير زوجته التي في الدنيا، وزوجته التي في الدنيا تكون أحسن جمالا من الحور العين، وتطهر أخلاقها من الأخلاق السيئة، لأن المرأة في الدنيا فيها عوج، طبعت على عوج، لكنها في الجنة تطهر، أزواج مطهرة، تطهر من كل شيء، من الحيض والنفاس ومن أيضا عوج الأخلاق. لكن إذا كانت المرأة ماتت وهي لم تتزوج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في الجنة أعزب، ليس في الجنة أعزب، أخرجه مسلم. فيزوجها الله تعالى أيضا من الرجال الذين في الجنة الذين لم يتزوجوا، أو أن المرأة زوجها في النار وهي في الجنة، فيزوجها الله تعالى ما تقر به عينها. طيب، يرد علينا أيضا سؤال آخر: إذا كان للمرأة أكثر من زوج، نعم، قيل إنها تختار، وقيل إنها تكون لآخرهم، وقد ورد في هذا الحديث أنها تكون لآخرهم، وروي عن حذيفة أنه قال لزوجته: إذا مت فلا تتزوجي بعدي حتى تكوني زوجتي في الآخرة. ولهذا حرمت، يعني حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده، لأنهن أزواجه في الجنة. نعم نعم، كذلك تكون زوجاته في الجنة، لكن ليس بينهن غيرة، الغيرة تنزع والشحنة تنزع والغل ينزع، وإنما يكونون جميعا على قلب واحد. فالضابط في هذه المسائل التي ربما يسأل عنها بعض الناس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في الجنة أعزب. ثم بعد ذلك يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى، ألم تثقل موازيننا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتعيذنا من النار؟ أو قالوا: تجيرنا من النار؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا من أعظم النعيم، أن الله يحل رضوانه على العبد. ثم بعد ذلك يقال: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم. قالوا: ما هو؟ قال: النظر إلى وجه الرب عز وجل، النظر إلى وجه الله سبحانه، كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى ما هي؟ الجنة. والزيادة النظر إلى وجه الرب عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فينظرون إلى الله تعالى كما ترون القمر ليلة البدر، ويسلم الله عليهم، يسلم الله عليهم ويردون عليه السلام، فما أعطوا شيئا من النعيم فوق النظر إلى وجه الرب الكريم العظيم جل جلاله. ومن فضل الله عز وجل أن الإنسان إذا أراد أن تجتمع معه أسرته وذريته حتى يعظم الأنس، فإن الله يرفع درجة الذي ذريته أو يرفع درجة الأدنين ليرتفعوا للأعلى فيكونوا على درجة واحدة، كما قال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل المشي، يعني من غير أن ننقص الأعلى من أجله من شيء، لكن هذا تكرم من الله وفضل ليعظم الأنس، لأن الإنسان يحب أن يكون مع أسرته القريبة ويأنس بهم ويتحدث معهم، فيجمع الله تعالى شملهم. فيا إخواني، هذه الدار يعجز العقل البشري عن تصور النعيم العظيم الذي فيها، ما يمكن أن نتخيله، نعيم فوق مستوى العقل البشري. والله لو أن الإنسان أنفق عمره كله طلبا لهذه الدار لم يكن كثيرا. يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. ينبغي يا إخوان أن نستحضر نعيم الجنة وألا نذهل عنه. اقرأ القرآن، كم وردت الجنة في القرآن من مرة، مئات المرات. فاجعل قلبك متعلقا بهذه الدار ونعيمها، بل ينبغي أن تكون متشوقا لها. وإن ضاقت عليك الدنيا بأسرها ولم يكن لك فيها منزل يعلمي فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. إذا ضاقت عليك الدنيا بهمومها وغمومها وكبدها، تذكر جنة ليس فيها هموم ولا غموم ولا تعب ولا مرض ولا هرم ولا موت، بل نعيم دائم أبدي. وأما النار فإنها فيها من العذاب الشيء العظيم الذي أيضا يعجز العقل البشري عن تصوره. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وعندما يلقى أهل النار فيها، ولها سبعة أبواب، عندما يلقون في النار تأكل النار جلودهم لأنها نار شديدة الحرارة، فيبدلهم الله جلودا غيرها، ثم تأكل جلودهم فيبدلهم الله جلودا غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا النار: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إنها واحدة لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 مرة. تصور نار الدنيا، هل أحد يستطيع أن يضع يده دقيقة واحدة في نار الدنيا؟ كيف بنار ضعفها 69 مرة؟ ولذلك يعني أهل النار كما قال الله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا هو بالحي ولا هو بالميت، ويودون العدم، يتمنون أن يكونوا ترابا، ينادون مالك خازن النار، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، ما نريد الحياة، ما نريد الجنة، نريد القضاء، يقضي علينا، ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. وإذا طلبوا الطعام أعطوا الزقوم، وهي شجرة تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني مع الزقوم أيضا الحميم، وهو الماء الحار شديد الحرارة. أيها الإخوة، ثم إن الله تعالى بفضله ومنه وكرمه يخرج من مات على التوحيد ممن دخل النار، وهذا يدل على فضل التوحيد، يخرجهم وقد أصبحوا حممة فيلقون في نهر يقال نهر الحياة، وينبتون كما تنبت الحبة حتى إذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة. وهذا يدل على فضل التوحيد، من مات موحدا حتى وإن دخل النار لا يخلد فيها، مآله إلى الجنة في النهاية، بخلاف من مات مشركا، من مات مشركا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار مخلدا فيها أبد الآباد. ثم بعد ذلك بعدما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ويخرج من أراد الله تعالى أن يخرج من أهل النار، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح ويقال يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ يقول نعم هذا هو الموت. يقال يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيقول نعم هو الموت، فيذبح في مكان بين الجنة والنار. ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فأهل الجنة يسعدون ويفرحون، وأهل النار يتحسرون. وهذه هي نهاية الرحلة البشرية، هذه نهاية البشر، فريق في الجنة وفريق في السعير. نحن الآن في هذه الرحلة، نحن الآن في وقت العمل، في وقت الجزاء، في وقت العمل، في وقت الإنابة والتوبة والتدارك. فينبغي أيها الإخوة أن نضع نصب عينين أعيننا هاتين الدارين العظيمتين اللتين هما نهاية المطاف. أخرج الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار 3 مرات قالت النار اللهم أعذه من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفيما تبقى من الوقت نجيب في عما تيسر من الأسئلة. نأمل من يكتب السؤال يوضح الخط، يعني بعض الخطوط صعب من قراءتها. قال إمام لأحد المساجد يصلي بالناس 4 ركعات أول الليل و4 في نهايته، هل في هذا شيء؟ المهم أن يحصل إحياء الليل أو كثير من الليل، فإذا كان سيطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ويحصل إحياء الليل أو إحياء قدر كبير من الليل فلا بأس. المهم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحياء الليل، قد كان عليه الصلاة والسلام يحيي هذه الليالي الفاضلة وأكثر ما كان يحييها بالصلاة، سواء قلل الركعات أو أطال القراءة، سواء قلل الركعات وأطال القراءة والركوع والسجود، أم أنه أكثر الركعات مع تخفيف القراءة والركوع والسجود. ما حكم رفع اليدين بالتكبيرات في الصلاة على الميت؟ ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما ولا بأس به، لأنه روي عن صحابة عن بعض الصحابة كابن عمر، فلا بأس برفع اليدين عند التكبيرات على الجنازة. هل الأفضل قراءة القرآن بتدبر أم بسرعة من أجل تحصيل الحسنات؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وقد مثل بعض العلماء من يقلل القراءة مع التدبر بمن يتصدق بجوهرة النفيسة، ومن يكثر القراءة أو يسرع من القراءة بمن يتصدق بعدة جواهر، هذا له فضل وهذا له فضل. لكن ننبه هنا إلى أن من أسرع بالقراءة لا يجوز له أن يسقط شيئا من الحروف، لا يسقط شيئا من الحروف. والذي يظهر الله أعلم أن الإنسان إذا كان في حال صفاء النفس فتقليل قراءة مع التدبر أفضل، ولكن حالة صفاء النفس لا تتأتى دائما، فإذا لم يكن الإنسان في حال صفاء النفس فلا بأس يسرع من القراءة، يسرع بالقراءة من غير إسقاط شيء من الحروف، لأن له بكل حرف 10 حسنات. قال: آتي العمرة في رمضان من أجل اعتكاف التمتع بالعبادة، ولكن هذا يسبب مشكلة مع زوجتي من أجل المال، فماذا أفعل؟ إذا كان هذا الاعتكاف يتسبب في تفويت حقوق واجبة عليك، حقوق الأهل، حقوق الزوجة، فالحقوق واجبة والاعتكاف مستحب، والفقه أنك لا تقدم المستحب على الواجب، ويمكن أن تعتكف في الليل وتقضي حقوق الأهل والزوجة في النهار، فيمكن هذا. والمهم في هذه 10 الأواخر هو الليل، لأن فيها ليلة القدر. فبالنسبة للأخ السائل يمكن أن يعمل بهذا، يجعل اعتكافه بالليل وكل ليلة يجدد الاعتكاف ويقضي حوائج أسرته في النهار. أنا أعمل في التجارة وعندي ديون، وجاري أعطاني 500 ولا أدري هل هي صدقة أو زكاة، هل يجوز لي أن آخذه؟ إذا كنت مستحقا للزكاة فلا بأس، أما إذا كنت غير مستحق فليس لك أن تأخذها. وما دمت تعمل في التجارة فمعنى ذلك أنك غير مستحق، ومن يعملون في التجارة لا بد أن تلحقهم ديون، ليس كل مدين يكون مستحقا للزكاة. طيب، أخي ابنه مسجون واحتاج المحامي وطلب مني مبلغا من المال وأعطيته من فلوس الزكاة وهو يعتبر من المحتاجين، يعني هذا المبلغ الآن مقابل أجرة، أنت أعطيته على أنه أجرة ولم تعطيه على أنه محتاج، فإذا كان فقيرا فأعطه لفقره وليس أجرة له على المحاماة، الأجرة على المحاماة تختلف عن الزكاة. أنا أشتغل في تقسيط السيارات، كيف أخرج زكاتها؟ أعدل الأقوال في زكاة الدين المقسط هو أن تزكي رأس المال مع ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات، وهذا ما قرر مجمع الفقه الإسلامي وهيئة المراجعة والمحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية، فتزكي رأس المال مع ربح تلك السنة. مثال ذلك: رجل باع سيارة بالتقسيط لمدة 4 سنوات، رأس مالها 50,000 وأرباحها كل سنة 5,000، فمعنى ذلك أنه في السنة الأولى سوف يزكي 55,000، سوف يزكي 55,000، في السنة الثانية كم سيزكي؟ نعم 5، اللي يجيب يرفع، ما نسمع الإخوان، 60؟ لا. طيب يا أخوان، هو الآن لما دفع القسط في السنة الأولى ودفع يعني القسط في السنة الثانية أو رأس المال في السنة الثانية سيكون أقل، يعني السنة الأولى مثلا نفترض أن كل قسط 2000 2000 2000 مثلا، فمعنى ذلك أن سقط عنه 12,000، فرأس المال سوف ينقص يتآكل. السنة الثانية يزكي ربح تلك السنة مع ما تبقى من رأس المال، وسيكون أقل من 50، سيكون أقل من 50 قطعا، لأنها أسقط عنه قسط السنة الماضية. السنة اللي بعدها يزكي ربح تلك السنة مع ما تبقى من رأس المال، سيكون أقل من السنتين الأوليين، وهكذا. واحد الإخوة وضع برنامجا له في الحاسب لزكاة الدين المقسط، لكن هذه قاعدتها، هذه طريقتها. هل يعتبر حلق اللحية مجاهرة بالمعصية؟ نعم، حلق اللحية محرم وهو من المجاهرة بالمعصية، وعلى المسلم أن يستحضر أنه ربما أتاه الموت فجأة، كيف يلقى ربه وهو متلبس بالمعصية؟ ثم ما الفائدة من حلق لحيته؟ اللحية يعني هي رمز للرجولة، ولذلك العرب في الجاهلية كانوا لا يحلقون لحاهم، بل قالوا لو اعتدى إنسان على آخر فأتلف لحيته، اعتدى إنسان على آخر فأتلف لحيته كم ديته؟ دية كاملة. كم الدية الكاملة؟ 100 من الإبل. 100 من الإبل، 100 من الإبل كم الآن عندنا في المملكة؟ تقدر ب400,000. لو طيب 400,000 ريال هذه دية إتلاف اللحية. فالعجب من بعض الناس يذهب للحلاق ويعطيه أجرة على إتلاف اللحية. قال السنة القبلية لصلاة الظهر هل تكون 4 ركعات متواصلة أو منفصلة؟ تكون منفصلة، ركعتان ثم ركعتان. هل يعتبر الكلام عن الفرق الضالة من الغيبة أو من باب تبين الحق؟ هذا من باب تبين الحق، لا بد من أن نحذر الناس من هذه الفرق المنحرفة، وهذا من إنكار المنكر وتبين الحق، أن نبين ضلال هذه الفرق التي انحرفت حتى لا يغتر بها الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. ما هي أحسن وأسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ القرآن يا أخوان يؤخذ بالتلقي. الآن الحفاظ المتقنون تجد الحافظ حفظ على شيخ، والشيخ حفظ على شيخ، والشيخ حفظ على شيخ، إلى أن وصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى الرب عز وجل. أما الذي يفتح المصحف ويحفظ يحفظ خطأ، بعض الآيات مكتوبة في المصحف بطريقة ربما تنطقها بطريقة غير صحيحة. فلذلك القرآن يؤخذ بالتلقي، فأحسن طريقة أنك ترتبط بمقرئ في حلقة تحفيظ مثلا. إذا لم يتيسر لك مقرئ خذ مسجلا لأحد القراء المتقنين واحفظ وردد خلفه، لكن كونك تكون مع مقرئ هذا أفضل، لأن أحيانا الإنسان لا ينتبه لخطأ نفسه، فالمقرئ ينبه على الخطأ. ومما يعين على تقوية الحفظ التكرار، كرر ما تريد أن تحفظه، كرره يعني ما لا يقل عن 100 مرة وتتقن الحفظ. أما الذي يكرر 10 مرات أو 20 مرة ويريد أن يتقن لا يمكن أن يتقن. قال هناك من الشباب من يضيعون أوقاتهم في ليالي رمضان بلعب الكرة والدوريات، هذا من الحرمان، هذا حرمان عظيم. كيف يضيع الإنسان هذا الوقت الثمين من العمر في لهو؟ ينبغي للإنسان أن يكون عنده فقه الأولويات، وأن يقدم الأهم على المهم، وأن يؤجل الأشياء الهامشية. فمثل هذه الليالي الفاضلة التي فيها ليلة خير من 1000 شهر، هل يليق بالعاقل أن يضيعها في لعب وفي لهو وفي أمور هامشية؟ هذا لا يليق بالعاقل، وربما أتاه الموت. يقدر هذا السؤال، يقول لو أتاني الموت وأنا على هذه الحال فكيف سألقى ربي؟ إذا نوى الحج ولبس الإحرام وتعدى الميقات ولظروف طارئة لبس المخيط ولا يمكن رجوع للميقات، فماذا يفعل؟ ما دام أنه قد نوى الحج عند الميقات ولبس المخيط فهو لا زال محرما، فيكون عن لبس المخيط فدية، لكنه لا زال محرما فلا حاجة للرجوع إلى الميقات مرة أخرى. ما هو العمل السليم الذي يعمل به الإنسان من أجل الاستقامة والثبات؟ ينبغي أن يختار له الصحبة الصالحة، لأن الإنسان بطبعه يتأثر، يختار له جلساء صالحين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي، والإنسان من جلسائه. ولذلك إذا تقدم إنسان لخطبة امرأة تجد أن أهل المرأة يسألون من جلساؤه، إذا قالوا جلساؤه أناس أصحاب مخدرات وأصحاب سكر تجد أنه يؤخذ عنه فكرة سيئة مباشرة ولو لم يعرف عنه هذا السوء. لكن لو قالوا إن جلساءه من الحفاظ الصالحين الأتقياء العقلاء يأخذون عنه فكرة حسنة. فالإنسان بجلسائه، ينبغي يا أخوان أن الإنسان يختار الجليس الصالح، وأيضا يضرع إلى الله تعالى بالدعاء، يسأل الله أن يعينه وأن يثبته وأن يرزقه الاستقامة. الله تعالى إذا علم من العبد صدق نيته وفقه للخير. أيضا من الأسباب أن يجاهد الإنسان نفسه، يعني بعض الناس تجد أنه مقصر مفرط في الواجبات يقع في المحرمات، عندما ينصح يقول ادع الله يهديني، ادع أن الله يهديني. طيب هل أنت جاهدت نفسك؟ الهداية ما تأتي هكذا بدون جهاد. والدليل لهذا قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالهداية ثمرة للمجاهدة، إذا أردت الهداية جاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا تجد الإنسان يوم القيامة عندما يتحسر كما في الآيات التي قرأها علينا الإمام البارحة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هذه ليست حجة لو أن الله هداني، أنت أقيمت عليك الحجة وعرفت الحق وعرفت الخير. فجاهد نفسك على سلوك طريق الاستقامة واسأل الله تعالى الثبات. هل يجب الوضوء لقراءة القرآن في الجوال كما في المصحف؟ أولا هناك فرق بين قراءة القرآن وبين مس المصحف. قراءة القرآن لا تجب لها الطهارة، بينما مس المصحف تجب له الطهارة. يعني لو أردت أن تقرأ القرآن وأنت محدث لكن عن ظهر قلب لا بأس، تقرأه من وراء حائل لا بأس. وأما مس المصحف فلا بد فيه من الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا ظاهر في المصحف الورقي، أما المصحف الموجود في الجوال فهو في الحقيقة مجرد ذبذبات كهربائية تجتمع وتكون صورة المصحف. ولذلك إذا أطفأت الجوال انطفأ، بل حتى إذا أطفأت البرنامج نفسه انطفأ. ولو افترضنا أنه يأخذ حكم المصحف الورقي، فالجوال فيه شاشتان، شاشة داخلية وشاشة خارجية، فإذا مسست الشاشة الخارجية كأنك مسست المصحف من وراء حائل. وعلى هذا فلا بأس أن تمس المصحف من شاشة الهاتف الجوال من غير طهارة. مسلم يصوم ويصلي وقتل أخاه المسلم من أجل عرض من أعراض الدنيا، الله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، خرجه البخاري في صحيح. قتل من كبائر الذنوب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. انظر كل هذه الأمور مترتبة على القتل، فهو من أعظم الذنوب ومن كبائر الذنوب. ولكن مع ذلك من تاب تاب الله عليه، ولكن يبقى حق أخيه يبقى في الآخرة يختص منه، وأما حق الله تعالى فيسقط بالتوبة. وأما قول الأخ السائل إنه يكون في النار خالدا فيها، فليس المقصود بذلك الخلود المؤبد، وإنما المقصود طول المكث والعرب عندها الخلود خلودان، خلود مؤبد وخلود مؤقت، ولذلك يقولون في لغتهم فلان أخلد في المكان إذا طال مكثه. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، وقتل النفس كبيرة، والدليل على أن قتل النفس أنه لا يخلد صاحبه في النار أن الله تعالى قال في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل الله القاتل أخا للمقتول، وهذا دليل على أنه لا زال مسلما، فهو لا يخلد في النار. فنقول الأخ السائل: عليك بالتوبة إلى الله عز وجل، بالندم والإقلاع عن الذنب والعزم على لا تعود إليه، وعليك أيضا دفع الدية لأولياء الدم إذا لم يطالبوا بالقصاص، وتوب إلى الله توبة نصوحة، ومن تاب تاب الله عليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل قتل 99 نفسا، ثم سئل عن أعلم ذلك أهل البلد فدله على راهب، فقال: أتقتل 99 نفسا وتسأل هل لك من توبة؟ ليس لك توبة. قال: إذا كان ليس لي توبة أكمل بها 100، فقتله. ثم إنه لا زال أيضا ضميره يؤنبه، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل، فذهب إليه فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لك توبة لكنك بأرض سوء، هذه البيئة التي جعلتك تقتل 100 نفس ولا أحد يحاسبك ولا أحد يعاقبك، هذه بيئة سوء، فانتقل منها إلى أرض كذا وكذا، أرض يعبد فيها الله تعالى. فتاب إلى الله وانتقل إلى الأرض، وفي الطريق مات، فاختصبت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول: قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط، ما عمل خيرا قط. وملائكة الرحمة تقول: لا، أقبل إلى الله تائبا. فتخاصم، فأرسل الله ملكا على صورة رجل: أنقيسوا ما بينهما، ما بين الأرض التي هاجر منها والأرض التي هاجر إليها. فقاسوا فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر. وفي رواية أن الله قال للأرض التي هاجر إليها أن تقاربي، والأرض التي هاجر منها أن تباعدي. وفي رواية: فجعل ينأى بصدره فقبضته ملائكة الرحمة. سبحان الله. فنقول لأخي السائل: لا تقنط من رحمة الله، هذا قتل 100 نفس ومع ذلك تاب وقبضته ملائكة الرحمة، ولكن يبقى حق المقتول له يوم القيامة. النوم على الجانب الأيمن طوال الليل عن بداية النوم، ثم ينام الإنسان على الجنب المريح له. السنة النوم على الجنب الأيمن إن أمكن طيلة النوم، إن أمكن، لكن قد لا يتأتى هذا للإنسان، فالأمر فيه سعة. يبدأ أولا بالنوم على الجنب الأيمن، وإن نام على الجنب الأيسر فالأمر في هذا واسع. كيفية الاغتسال من الجنابة: هناك صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة أن يعم جميع بدنه بالماء، لو دخل دورة المياه وفتح دش الماء عليه وعم جميع بدنه بالماء أجزأ، أو أنه انغمس في بركة أو في مسبح أجزأ. والصفة الكاملة أن يسمي ويغسل فرجه وما أصابه، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه 3 مرات، ثم شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم يعم الماء بقية بدنه. هل تقتصر العبادة في الحرم على الصلاة وقراءة القرآن، أم يجوز قراءة التفسير أو الإعراب للقرآن؟ الأمر في هذا واسع. إذا قرأت كتبا أخرى غير يعني غير كتاب الله عز وجل لا بأس، إن تقرأ كتب التفسير أو كتب الفقه أو كتب التوحيد لا بأس بهذا، لكن ينبغي خاصة في الليل أن يعني يحرص المسلم على الصلاة والذكر، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والدعاء. قال كل شيء بقدر، هل يعني ذلك أننا نؤدي الدور المقدر لنا فقط؟ فنحن فيدخله الله الجنة فهو مقدر، فمن يدخله الله الجنة فهو مقدر له والعكس. يا أخواني، مسائل القضاء والقدر من المسائل الشائكة، من المسائل التي هي مظنة مزلة أقدام، وقد ظلت فيها فرق، لأن فهم القضاء والقدر الفهم التام الكامل فوق مستوى العقل البشري، ولذلك تفهم قضية القضاء والقدر على ضوء ما ورد في النصوص من غير تعمق، لأن الإنسان إذا تعمق فيها ودخل في تفاصيلها يضل، لأنها شيء فوق مستوى العقل. فنحن نؤمن بأن الله قدر كل شيء، وأن كل شيء مكتوب، وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال ما هو كائن ولا قيام الساعة، ولكن جعل الله للإنسان حرية واختيارا. أنت عندما أتيت إلى مكة هنا هل أحد أجبرك؟ ما أحد أجبرك، أتيت برغبتك واختيارك، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولهذا لما سرق رجل فأمر عمر بن الخطاب بقطع يده، قال مهلا يا أمير المؤمنين، فإنما سرقت بقدر الله. قال عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله، فكلها بقدر، هذا قدر وهذا قدر. والعجيب أن الإنسان، أن من يجادل في القدر لا يحتج بالقدر في أمور الدنيا، لو أتى إنسان وضربه قال إنما ضربتك بقدر الله ما يقبل منه، أليس كذلك؟ لو أتى وأخذ ماله قال أخذت مالك بقدر الله ما يقبل منه. فإذا كان لا يقبل الاحتجاج بالقدر في الدنيا فكيف يحتج به على ربه؟ ولهذا قال الله تعالى عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبله. فالقدر ليس بحجة. ولهذا لما لقي موسى آدم قال موسى لآدم: خيبتنا، أخرجتنا من الجنة، يلومه. فقال آدم: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، متفق عليه. ولهذا القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. إذا حصلت لك مصيبة قل قضاء وقدر، لكن الإنسان يرتكب المعصية ويقول قضاء وقدر، هذا ليس بحجة، هذا ليس بصحيح. فأقول ينبغي أن نفهم القضاء والقدر على ضوء ما ورد في النصوص، ولا يتعمق الإنسان فيه لأنه فوق مستوى العقل البشري المحدود. العقل البشري يا أخوان يعني محدود جدا، لا يستطيع أن يفهم إلا شيء من ظاهر عالم المادة، العوالم الأخرى غير عالم المادة ما يستطيع أن يفهمها. روحك التي بين جنبيك هل تعرف حقيقتها؟ ما يعرف الناس عنها شيء أبدا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، لأنها ليست من عالم المادة، الروح من عالم آخر، ولذلك لا نستطيع أن نعرف حقيقتها. فالعقل البشري محدود، هذا العقل البشري الصغير كيف تريد أن يفهم مسألة كبيرة عظيمة يعني فيها أشياء كثيرة مثل مسألة القضاء والقدر؟ فهي فوق مستوى العقل البشري، ولذلك تفهم فقط على ضوء النصوص الواردة من غير تعمق. وضع اليد بعد الركوع، ما السنة في هذا؟ وضع اليد بعد الركوع اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إن الأفضل الإرسال من غير وضع على الصدر، ومنهم من قال إن اليدين بعد الرفع من الركوع يضعهما كما يضعهما قبل الركوع. فأنت عندما تكبر الصلاة أين تضع يديك؟ تضعهما على الصدر أو على السرة، أيضا بعد الرفع من الركوع كذلك. وهذا القول هو الراجح، أنك تضع يديك على صدرك أو فوق السرة، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. قوله في الصلاة يشمل حالة ما بعد الرفع ما بعد الركوع. هل يجوز الوضوء بماء زمزم المبرد للشرب وذلك لصعوبة الخروج دورات المياه خاصة للمعتكفين لأن باب الحرم يتم إغلاقه؟ إذا كان يتسبب في توسيخ الحرم أو أذية الناس فإن هذا لا يجوز، لأن أذية المؤمنين محرمة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وعلى الإنسان يخرج ويتحمل. لو أن كل واحد من الحاضرين توضأ داخل الحرم كيف ستكون نظافة الحرم؟ لكن ربما نستثني حالات الضرورة، إنسان كبير في السن عاجز مثلا وأيضا سيحافظ على نظافة الحرم وماء قليل يمكن استثني حالات خاصة، وإلى الأصل أن الإنسان يحتسب ويتحمل ويخرج إلى دورات المياه خارج الحرم. هل الأفضل تسوق باليمين أم بالشمال؟ من العلماء من قال إن التسوك بالشمال أفضل، قالوا لأنه من باب إزالة الأذى، وقال آخرون التسوك باليمين أفضل لأنه تعبد لله. والراجح في هذا أنه على حسب نية المتسوك، فإن قصد المتسوك إزالة الأذى وتنظيف الفم فيكون باليسار، أما إذا قصد مجرد التعبد لله تعالى وإصابة السنة فيكون باليمين. نعم صوت. طيب لعل نختم. هل يجوز للمرأة أن تتاجر مع الرجال أو يكون بينها وبينهم شراكة أم أنها محرمة؟ ومن حيث الأصل يجوز إذا تحققت الضوابط الشرعية، إذا تحققت الضوابط لا بأس، فالتجارة للمرأة جائزة كالرجل وحتى مشاركته للرجل جائزة، لكن إذا كان يترتب على هذا اختلاط بالرجال وحصول الفتنة منها وبها فالشريعة الإسلامية تمنع كل ما يؤدي إلى الفتنة، فهو بحسب الحال. إذا تحفظت المرأة واحتاطت ولم وكان بينها وبين هذا الرجل الذي تتاجر معه وسيط فلا بأس، أما إذا كان يؤدي هذا إلى مخالطتها لهذا الرجل كثيرا وربما تحصل الفتنة مع هذه المخالطة فلا يجوز. ونسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لمرضاتك يا حي يا قيوم، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم وفقنا لليلة القدر، واجعلنا ممن يفوز بجزيل الثواب وعظيم الأجر. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن تغفر لهم ذنوبهم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم بارك لنا فيما تبقى من أعمارنا، اللهم وفقنا لتدارك ما تبقى من أعمارنا فيما يرضيك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.